ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا الأمن والأمان والصحة في الأبدان، ولا تجعل عاقبتنا الذل والهوان ومآلنا إلى الخسران. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في يوم القيامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ديننا ودنيانا وأهلينا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا. يا ملاذنا عند كربتنا اجعل ما نخافه ونحذره ونخشاه بردا وسلاما علينا، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم اجعل حبنا كله وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعله في مرضاتك. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. يا ساتر العيوب ويا غافر الذنوب، يا من يبدل العسر يسرا والظلام نورا، نحمدك يا ربنا إذ ألهمتنا من الخطأ استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليه ثم عدنا إليك فيه، ونستغفرك على ما جعلناه لك على أنفسنا فلم نوفي لك به، ونستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك. ما أرفأك بمن سألك، وما أحلمك بمن عصاك، وما أكرمك لمن سألك. من نقصد وأنت المقصود، ومن للذي نسأل وأنت صاحب الكرم والجود، ومن للذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود. يا من يتوكل عليه المتوكلون، ويا من يلجأ إليه الخائفون، ويا من بكرمه يتعلق الراجون، ويا من بسلطان قهره وعظيم قدرته يستغيث المضطرون. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا عذابك. لك العتبى حتى ترضى، ولا إله إلا أنت. يا إلهنا ويا إلهنا. نسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النيران، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا من تبشرنا، اللهم بشرنا بروح وريحان ورب راض غير ربان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين واجعلنا فيها من المقبولين برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضنا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء والسمعة وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبي الرحمات وافسح له في قبره مد بصره واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. ومن كان منهما حيا فمتعه بالصحة والعافية وأطل في عمره على طاعتك واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. يا إلهنا يا ذا الجلال والإكرام، ما اجتمعنا في هذه الليلة الكريمة وفي هذا المسجد المبارك إلا طلبا لرضاك وطمعا في رحمتك ورغبة في مغفرتك. اللهم حقق آمالنا أجب دعواتنا، اللهم أجب دعواتنا ولا تخيب رجاءنا، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وتجاوز وابن لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة، اللهم واخلف عليه في ماله وولده، واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا